وهي دخوله مكة المكرمة حاجا مع صحبه آمنين لأول مرة منذ 7 سنين. وميمونة من فواضل نساء عصرها، كانت متزوجة في الجاهلية بمسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس فتوفي عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجه إياها العباس بن عبد المطلب لأنه كان يلي أمرها، وذلك بسرف على مهر 500 درهم. قال ابن شهاب: هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صدق الله العظيم. قال السهيلي: لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير، رمت بنفسها من على البعير وقالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قد بلغت 26 من العمر، ودخلت منزل النبي صلى الله عليه وسلم لتخلف أختها زينب التي توفيت بعد زواجها بعدة أشهر. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين 13 حديثا. توفيت بعد أن بلغت من العمر 81 سنة، ودفنت كما أوصت بسرف في المكان الذي تزوجت به. وذكرتها عائشة أم المؤمنين فقالت: أما أنها كانت والله من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. في قرية حفن من كورة أنصنة الواقعة في صعيد مصر وعلى الضفة الشرقية للنيل، ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم رومية، وأمضت شبابها في قريتها، ثم انتقلت مع أختها سيرين إلى قصر المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية. ولما وفد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس، رد على الكتاب ردا جميلا معتذرا، وأرسل ببعض الهدايا وجاريتين مع عبد خصي، وأوصى بهما خيرا. كانت مارية وأختها سيرين قد سمعتا بنبي عربي يخرج في جزيرة العرب، وقد شرح لهما حاطب في الطريق الإسلام وسماحته وأخلاق نبيه فأسلمتا. ولما بلغ الركب المدينة 7 للهجرة، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، تلقى كتاب المقوقس وهداياه، فأعجبته مارية فاكتفى بها، ووهب أختها سيرين شاعره حسان بن ثابت فتزوجها وولدت له عبد الرحمن. وأما مارية فلم ينزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في منازله، وإنما أنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان الأنصاري، وكانت جميلة حلوة الملامح جعدة الشعر، أثارت اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحديثها العذب، فكان يتردد عليها كثيرا ويقضي أوقات فراغه عندها. وفي رواية للواقدي بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها وأختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا، وحولها إلى مال له بالعالية. مضى عام وأكثر على ماريا وهي سعيدة بحظوتها لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وطاب لها المقام وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب شأن أمهات المؤمنين، وأحست ببوادر الحمل في عامها الثاني، وأخبرت أختها سيرين، وعندما تيقنت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث، فرفع رأسه إلى السماء شاكرا، وسر الخبر في أرجاء المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مولودا من ماريا، ودبت الغيرة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف عليها ونقلها إلى ضواحي المدينة للراحة والسلامة والعناية بصحة جنينها. وفي ليلة من ليالي شهر ذي الحجة وفي السنة الثامنة للهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم إلى قابلتها سلمى أم رافع وانتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو، وجاءته أم رافع بالبشرى فأكرمها كل الإكرام، وخف إلى مارية فهنأها بولدها الذي اعتقها من الرق، وحمل وليده وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء إبراهيم، وتصدق على مساكين المدينة، وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، وحمله ذات يوم لعائشة التي كادت تبكي فرث لها وانصرف. ولم تطل سعادة ماريا، فمرض إبراهيم ولما يبلغ العامين من عمره، ثم قضى، ونبي صلى الله عليه وسلم محزون القلب ضائع الحيلة لا يملك إلا أن يقول: إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال وهو يقبله والدمع يفيض من عينيه: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. ونظر إلى مارية في عطف ورثاء، وقال مواسيا: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وأقبل الفضل بن العباس فغسله، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى البقيع فأضجعه في قبره بيده، وسوى عليه التراب ونداه بالماء، وانكسفت الشمس، فقال الناس: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف، وخطبهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. عاشت مارية بعدها معتكفة في بيتها، لا تخرج إلا باكية إلى البقيع لزيارة ولدها. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عاشت مارية 5 سنوات، كان أبو بكر ينفق عليها، ثم توفيت في عهد عمر، فصلى عليها بعد أن جمع الناس ودفنت بالبقيع. بعد غزو بني قريظة عاد المسلمون بالغنائم والسبايا،